القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. أي تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ أجو شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنانة القديرة سميحة أيوب، رمضان كريم. الله أكرم. رمضان كريم، الله أكرم. أول خطاب بريدي جالك من معجب أو معجبة، وكنت سعيدة بيه جدا الحقيقة. أنت يعني بتبحثي عن حاجة قديمة قوي قوي قوي، لكن أنا أفتكر أول مرة أسمع اسمي سميحة أيوب كان جواب جاني ومكتوب الآنسة سميحة أيوب. فأنا اندهشت، جايني جواب والآنسة سميحة أيوب، ففتحته لقيت واحد بيقول لي أنا سمعتك في الإذاعة وأنا معجب جدا بصوتك، وأنت صوتك صوت راقي وصوت معرفش، وقاعد يقول كده. فده فعلا الجواب اللي جاني وسعدت بيه جدا. البوستة البوستة البوستة. ايه الخطاب البريدي اللي جالي الفنانة القديرة سميحة ايوب من مصدر هام جدا وكنت قلقانة منه قوي؟ لا الحقيقة ما حصلش ان انتظرت جواب انا قلقانة منه. ما حصلش، بس في جواب مرة جاني كان بيعزيني في والدتي. وكنت قاعدة على مكتبي وكنت في المسرح الحديث ايامها، ولما قريت الجواب ما قدرتش امسك دموعي. وكان جايلي من زميل ليا في الشغل وكان مسافر وسمع الخبر فبعت لي الجواب. ما قدرتش امسك نفسي. ده كان اصعب جواب. ده اصعب جواب. اي دمعة حزن. لا لا لا لا. الفنانة القديرة سميحة ايوب دلوقتي بقى بعد النت والتكنولوجيا في ماسنجر وفي واتساب. ايه بقى الرسائل اللي اسعدتك جاتلك على الواتساب او على الماسنجر ومش قادره تنسيهم؟ لا مش مساله انساهم، الذاكره دلوقتي بتنسى بسرعه. يعني مفيش حاجه من كتر الزخم اللي حصل، مفيش حاجه يعني بتسعدك قوي ولا حاجه بتحزنك قوي. ماشي الحال. ماشي الحال زي كل حاجه ماشي الحال. عادي يعني. عادي يعني كلمة مجاملة ظريف. بتردي عليهم؟ لا ما بردش في الفيس، ومش غوية قوي. لأن الناس بتستعمله غلط دلوقتي. ناس بتعمله للتشهير عن بعض وشتيمة بعض، مع أنه معمول لغير كده المفروض خالص. طب أنت ما بعتكيش لحد خطاب ومش قادرة تنسيه وفرحانة برضو أن أنت بعتي للشخصية دي الجواب ده؟ لا، أحب أقولك أن أنا بكره أكتب جوابات، ده سواء بريدي او سواء او اي حاجه. بكره اكتب جوابات. احب اتكلم وعناية في عينك. او تليفون. رد، لكن عشان اقول لك رساله لا، لما نتقابل نبقى نتكلم. لا تقابلني ولا قبل. في نهايه هذا اللقاء الفنانه القديره سميحه ايوب ليكي دقيقه هتبعتي فيها خطاب او برقيه سريعه لشخص واحد بس، هتبعتيها لمين وهتقولي له ايه؟ انا ممكن ابعتها لابني، ابني الدكتور علاء مرسي. عايز أقول له أنا مش شايفة اليومين دول ابتسامتك ومرحك اللي أنا متعودة عليه واللي حواليا متعودين عليه. إيه الحكاية؟ هل الأحداث بتاعة البلد مأثرة عليك ولا عندك حاجة أنت ما بتقولهاش؟ فأنا عايز أعرف عشان أستريح. الآن عليه جدا. الفنانة القديرة سميحة أيوب بشكرك جدا ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانتم طيبين. طيب يا حبيبي. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح. منى بطاح.